نقول أن إن قتل بالاسم اللفظ الدال على المسمى فهو غير الله. إن يريد بالاسم اللفظ الدال على المسمى فهو غير الله. وإن أريد بالاسم يعني ما دل عليه ذلك المعنى وهو المسمى فهي الله. ولهذا قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن وتقول يا رحمن اغفر لي. وأنت حينما تقول يا رحمن هل تقصد الر والحاء والميم والنون؟ تقصد المسمى. فنقول إن أريد بالاسم مدلوله فهو هو. تقول دعوت الله دعوت الرحمن دعوت السميع وتقول يا سميع يا بصير إلى آخره. وإن أردت بالاسم الحروف التي هي الاسم فهي غير مسمى. الآن أنا بكتب مثل اسم زيد زيد نجي آخر يدي صلة واضرب هذا اللي نكتب وزيد أح ليش؟ لأن ما ضربت المسمى. نعم. لكن لو قلت أكرم زيدا أكرم زيدا قال أهلا وسهلا أنا أكرم زيد وراح وجاب برواز وحطه على كلمة زيد ونظفه تماما وعلقها يكون أكرم زيد. قال أنا كم زيد الآن شف زيد بالبرواز مكرم منسف وكل شيء. وش يقول؟ أنا عندما أقول أكرم زيدا يعني المسمى بهذا الاسم. لكن إذا قلت أكتب زيدا المعنى هذا هذا هو التفصيل هذا التفصيل الذي يدل به الإشكال. وإلا فالناس في هذا خوض كثير جدا. المثل الرابع أو الخامس الرابع أيضا المبحث الرابع الأسماء إذا كانت متعدية فإنه يجب أن تؤمن بالاسم وبالصفة وبالحكم الذي يسمى أحيانا بالأثر. إذا كانت الأسماء متعدية يجب أن تؤمن بثلاثة أشياء بالاسم والصفة والحكم. وإذا كان الاسم غير متعد يجب أن تؤمن بشيئين بالاسم والصفة. مثال ذلك السميع السميع متعد قد سمع الله قولا له متعدي يجب أن تؤمن بالسميع اسما لله. أفهمتم؟ وأن تؤمن بالسمع الدال عليه السميع صفة له. وأن تؤمن بأنه يدرك بسمعه سبحانه وتعالى كل صوت وهذا الحكم أو الأثر كل واحد. واضح؟ طيب وعلى هذا فقط. وإذا كان الاسم غير متعد فإنه يثبت الاسم والصفة. إذ لا يمكن أن يتعدى للغير حتى يكون الحكم. مثل الحي الحي اسم من أسماء الله لا يتم الإيمان به حتى تثبته اسما لله وتثبت ما دل عليه من الصفة وهي الحياة. فيها أثر تعدى للغير. لو قال لك واحد من الذي يحيي من الذي يحيي؟ طيب إذن هذا الحكم المحيي نعم. نقول هذه لصفة أخرى هي للحي حي بنفسه لكن محي لغيره فهي من المحيي لا من الحي. عرفتم؟ وإلا كان أنا حي هل أحيي؟ ما أحيي. الحياة شيء والإحياء شيء آخر. فهم صيب؟ نعم؟ طيب نعم نعم الله هذا من إذا قلنا بمعنى المألوف فهو دال على الاسم وعلى الوصف وهو أنه مألوه، والمألوه لا بد له من آله وهو الإنسان، لكنه ليس هذا حكما، فأقرب ما يكون الألوهية أنها من باب القاصد، يعني من باب الاسم الذي لا يتعدى. طيب المبحث السادس أنتم كيدون زين. المبحث الرابع الخامس، طيب العدد عليكم أنتم، هل أسماء الله عز وجل توقيفية أو لكل أن يسمي الله بما شاء؟ الجواب توقيفية، الجواب أسماء الله توقيفية، ليس لأحد أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. الدليل قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله ولا يحيطون به علم. وإذا كان الاسم علما على المسمى فكيف تجعل لله علما لا تعلم به؟ لو أنك سميت شخصا بغير ما سمى به نفسه ماذا يكون الحال معه؟ كيف؟ يرضى؟ أبدا ما يرضى. هذا وهو مخلوق، كيف الخالق؟ الخالق أعظم من أن يعظم عز وجل، أولى من أن أولى بأن يعظم وتحترم أسماؤه، فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه. وعلى هذا فالدليل على أنها توقيفية سمعي وعقلي. طيب المبحث الذي بعده وهو السابع، هل أسماء الله محصورة في عدد معين أم لا؟ أي نعم، غير محصورة على القول الراجح، قول الراجح أنها غير محصورة. والدليل على عدم الحصر حديث ابن مسعود المشهور الصحيح، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، سألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. استأثرت به في علم الغيب عندك، ونحن ما الشيء الذي استأثر الله به في علم الغيب يعني اختص به، هل يطلع عليه؟ ما يطلع عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك لا أحصي ثناء عليك، وعدم الإحصاء إحصاء الثناء على الله معناه أننا لا نحيط علما بصفاته ولا بأسمائه، واضح؟ وعلى هذا فنقول إن أسماء الله غير محصورة، ما تحصى، غير محصورة يعني معناه غير معلوم لنا حصرها. انتبه، جائز أن يكون ما استأثر الله به شيئا محصورا ما ندري، ولكننا بالنسبة لنا ليست محصورة بعدد نعلمه. والدليل الحديث، فإن قلت ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ فالجواب أن الحديث لا يدل على الحصر، وإنما يدل على أن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وهذا كقول القائل إن عندي 100 درهم أعددتها للجهاد في سبيل الله، هل ينافي أن يكون عنده غيرها؟ لا، ما ينافي. فالحديث إذن جملة واحدة ليس جملتين متباينتين، إن لله 99 من أحصاها دخل الجنة. المبحث الذي بعد ذلك، هل أسماء الله سبحانه وتعالى أو مبني على هذا ما معنى إحصاء أسماء الله؟ ما معنى إحصاء أسماء الله؟ هل معناها أن تحصيها عددا؟ لا، ولكن معنى إحصائها هو الإحاطة بها لفظا ومعنى والتعبد لله بها، تعبد الله بها، أو على إن شئت فهو أعم ودعاء الله بها، دعاء الله بها بقوله فادعوه بها. وعلى هذا فإحصاؤها يتضمن ثلاثة أشياء، ما هي؟ نعم، الإحاطة بها لفظا ومعنى ودعاء الله بها. والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، فدعاء العبادة أن تتعبد بالله بمقتضاه، فإذا علمت أنه رحيم تتعرض لرحمته، وإذا علمت أنه غفور تتعرض لمغفرته، وهكذا. وأما الدعاء فأن تجعلها وسيلة لك عند الدعاء، فتقول يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، وما أشبه ذلك. هذا معنى إحصائها، وليس معنى إحصائها كما يفهم العامة يكتبها ثم يعلقها على صدره أو يعلقها في جداره، هذا ليس هو إحصائها. إحصائها لابد تفهمها، نعم، تدركها لفظا ومعنى، وتدعو الله تعالى بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه، الدعاء والسؤال، والسؤال قد يكون بلسان المقال وقد يكون بلسان الحال. أما لسان المقال فأن تقول اللهم اغفر لي يا غفور، اللهم ارحمني يا رحيم، وهكذا. وأما الدعاء بلسان الحال فهو العبادة، ولهذا قال العلماء إن الدعاء دعاء مسألة دعاء عبادة، لأن حقيقة الأمر أن المتعبد مو بيسأل الله بلسان حاله ويرجو الله عز وجل، يرجو رحمته ويخاف عذابه. الدعاء دعاء الله بها دعاء عبادة، مثل ما قلت لكم قبل قليل، أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، تتعرض لرحمته لأنه رحيم، ولمغفرته لأنه غفور، ولطلب الرزق لأنه رزاق، وهكذا. قوله أدعوه بها يتضمن الأمر بمعرفتها، الأمر بمعرفتها. لماذا؟ لأنه لا يمكن دعاء الله بها إلا بمعرفته. إذن فطلب معرفة أسماء الله تعالى مما أمر الله به، مما أمر الله به، خلافا لمن قال في وقتنا الحاضر من المجاهلين إن البحث في الأسماء والصفات أمر لا فائدة منه ولا حاجة أن نبحث الأسماء والصفات، أنا ما أدري هؤلاء أيريدون أن يعبدوا شيئا لا يعرفون له أسماء ولا صفات، أم يريدون أن يجاهنوا هؤلاء المؤولين المحرفين حتى لا يحصل جدل أو مناظرة معهم. وهذا لا شك أنه مبدأ خطير، أن يقال للناس لا تبحثوا بالأسماء والصفات، كيف نبحث؟ سبحان الله، يقول ادعوه بها، كيف ندعوه بما لا نعرفه؟ والأمر هنا بالوجوب، وهذا يقتضي وجوب علمنا بأسماء الله. ومعلوم أيضا أننا لا نعلمها أسماء مجردة من المعاني، بل لا بد أن نبحث في معناها، لأن علمها ألفاظا مجردة في فائدة ما في فائدة، وإن قدر أن فيه فائدة في التعبد باللفظ فإنه لا يحصل به كمال فائدة. ولهذا نقول إن قوله تعالى فادعوه بها يتضمن الأمر بمعرفتها، يتضمن الأمر بمعرفته، إذ لا يمكن دعوه بها إلا بمعرفته. وما معنى أدعوه بها؟ نقول له معنيان، أحدهما أن نتعبد لله بها أي بما تقتضيه تلك الأسماء. وهل يطلق على العبادة الدعاء؟ نعم نعم، قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. نعم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، فدل هذا على أن الدعاء عبادة، وهو كذلك. وما معنى دعاء الله تعالى بمعنى التعبد لله بها؟ معناه أن تتعبد لله بمقتضى تلك الأسماء. فمثل الرحمة، الرحيم مقتضاه الرحمة، تتطلع إلى رحمة الله وتفعل الأسباب التي تكون بها الرحمة. الغفور معناه بالمغفرة، تتعرض لمغفرة الله عز وجل بكثرة التوبة والاستغفار وما أشبه ذلك. القريب تتعرض للقرب منه بالصلاة وغيره، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو سائل. السميع تتعبد لله بمقتضى السمع، بحيث لا تسمع الله قولا يغضبه ولا يرضاه منك. البصير تتعبد الله تعالى بمقتضى ذلك البصر، بحيث لا تري الله عز وجل فعلا يكرهه منك. وعلى هذا فقط هذا معنى دعاء العبادة بالأسماء. أما دعاء المسألة وهو النوع الثاني، فمعناها أن تقدمها بين يدي سؤالك متوسلا بها إليه، تقدمها بين يدي سؤالك متوسلا بها إليه. مثلا تقول يا حي يا قيوم اغفر لي وارحم، هذا دعاء بها كذا قول. وكذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعاء الذي علمه أبا بكر رضي الله عنه، قال فيه فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا من دعاء الله بها، أن تجعلها وسيلة في دعائك لقبول الله سبحانه وتعالى لك، لأنك إذا دعوت وعللت فأنت أثنيت على ربك بهذا الاسم الذي أثنيت به عليه، طالبا أن يكون سببا لإجابة دعوتك. وأظن أن التوسل بصفة الإنسان المرغوبة له أو بصفة المدعو المرغوبة المحبوبة إليه سببا للإجابة. لو أنه ولله مثل الأعلى جاء رجل إلى ملك من الملوك يسأله وقال أنت الذي تعطي وأنت من أكرم بني آدم وأنت كذا وأنت كذا، يثني عليه، يكون سببا في إعطائه، يكون سببا في إعطائه. لكن لو دخل عليه وقال يا ظالم يا آتي يا فاسق، نعم أعطني هدية، شكرا وأعطيك عفو. نعم، فالمهم أن نستنع الله عز وجل، استنع الله عز وجل في أسمائه لا شك أنه من أسباب الإجابة، فهذا من دعاء الله بها. فصار معنى قوله تبارك وتعالى فادعوه بها أي دعاء عبادة شبعت ودعاء مسألة. ثم قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. ذروا الذين، ذروا بمعنى اترك، والذين مفعول به، وجملة يلحدون صلة الموصول. ذروهم ثم توعدهم بقوله سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون ما كانوا يعملون، وهو الإلحاد، أي سيجزون جزاءه المطابق للعمل تماما. ولهذا يعبر الله تعالى بالعمل عن الجزاء إشارة للعدل، وأنه سبحانه وتعالى لا يجزي الإنسان إلا بقدر عمله. لو خلي يسكت شوي، خلي يخفض الصوت. طيب، ذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروهم يعني اتركوهم. هل المعنى اتركوهم وما فعلوا ولا تتعرضون لهم ولا تناصحوهم ولا تجادلوهم؟ ها؟ لا، معلومنا لا يمكن نفك الظالم على ظلمه. طيب، ذروهم يعني لا تسلكوا مسلكهم. نعم، يعني لا تسلكوا طريقه. مثل ما أقول اترك فلانا، يعني لا تماشي ولا تفعل ولا تعمل عمله. فما نذروهم يعني اترك الذين يلحدون في أسمائه، فإنهم على ضلاء وعلى عدوان، سيجزون ما كانوا يعملون، والذي يجزيهم هو الله عز وجل. ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ الإلحاد مأخوذ من اللحد، وهو الميت. لحد وألحد بمعنى مات، ومنه سمي الحفر في القبر لحدا لأنه مائل إلى جهة من جهاته، إلى جهة القبلة. فالإلحاد الميت. وما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ هو الميل بها عما يجب لها، أو عما يجب فيها. الميل بها عما يجب فيها، هذا الإلحاد في أسماء الله. فمن أنكر اسما من أسماء الله فقد ألحد، ومن أقر به وأنكر ما يدل عليه من صفة فقد ألحد، ومن أقر به وبما يدل عليه من صفة ولكنه أنكر الأثر أو الحكم، نعم، فقد ألحد كذا. طيب، ومن سمى الله بما لم يسم به نفسه فقد ألحد، ومن سمى الله بما لا يليق به فقد ألحد، ومن نقل هذه الأسماء إلى الأصنام فقد ألحد. وبهذا نعرف أن الإلحاد أنواع، أن الإلحاد أنواع. النوع الأول أن ينكر شيئا من أسماء الله أو مما دلت عليه من الصفات، هذا النوع الأول. انتبه، النوع الأول من الإلحاد أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام. ما وجه كونه إلحادا؟ لأنه مال بها عما يجب لها، إذ الواجب إثباتها، وسبق أنه لا يتم الإثبات إلا بإثبات ثلاثة أمور في المتعدي وأمرين في اللازم. فإذا لم يثبت على هذا الوجه فقد مال بها عما يجب فيها، هذه واحد. ثاني من الإلحاد عكس هذا، يثبت أسماء الله ويزيد، يأتي بأسماء لم يسم الله بها نفسه. ومثلوا لذلك بتسميته علة فاعلة. الفلاسفة يقول مهنا إله، إنما هي علة فاعلة في هذا الكون، تفعل وهذا الكون معلوم لها. وبعضهم يعبر عنه بالعقل الفعال، يقول اللي يديرها الكون هو العقل الفعال، فيسمي الرب بهذا الاسم. وكذلك النصارى يسمون الله بالأب، يسمون الله بالأب، هذا من الإلحاد، لأنه سمى الله بما لم يسم به نفسه، وقد سبق أنه لا يجوز لأن أسماء الله توقيفية. النوع الثالث أن يجعلها دالة على التشبيه، جعلها دالة على التشبيه، يقول نعم الله سبحانه وتعالى سميع وبصير رحيم وقدير والإنسان سميع وبصير ورحيم وقدير. أولا طيب اتفقت هذه الأسماء فيلزم أن تتفق المسميات ويكون الله عز وجل مماثل للخلق فيتدرج بتوافق الأسماء إلى التوافق في الصفات ويقول إنكم إذا أثبتم من الله سميع وبصير وعليم وقدير ورحيم فالإنسان كذلك. أولا هل أتى على الإنسان حينما الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ولا لا؟ والعليم أيضا وصف الله الإنسان بالعلم ووصف الله الإنسان بالرحمة جاء في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن وقال تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم. والإنسان كريم والله كريم أيضا والإنسان حي والله حي فتوصل إلى اعتقاد المماثلة منين؟ من أسماء الله وجعل هذه الأسماء مقتضية للتمثيل والتشبيه. فمن جعل أسماء الله مقتضية للتمثيل بالخلق فإنه ملحد فيها. كيف ذلك؟ لأنها هي دلت على معان لائقة بالله عز وجل حيث قلنا فيما سبق إنها أسماء وأوصاف فهي إذا دالت على معان إيش؟ لائقة بالله لا يمكن أن تكون مشابهة لما تدل عليه من المعاني في المخلوق. أرأيت سمعك هل يكون كسمع الله؟ أنت صحيح سميعا بصير لكن سمعك كسمع الله؟ لا سمعك حادث وسيزول يلحقه النقص ولا لا؟ وهل هو أيضا شامل إلى البعيد والقريب؟ لا. وكذلك البصر وأيضا الصفات. طيب هذه كم نوع؟ ثلاثة أنواع. النوع الرابع أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأسماء فيقول الله إله وصنمه إله. طيب اشتق من أسماء الله اسم لهذا الصنم سمه الله من الإله أو من الله وسمه العزة من العزيز وسمه مناة من المناة. وعلى هذا فقد يأخذون من أسماء الله أسماء لهذه الأصنام لأجل أن يلبسوها ثوبا لا يصلح لها يسموها بما سمى الله به نفسه أو بما اشتق من أسماء الله حتى يطوى عليها شيئا من الأبهة والعظمة والألوهية فيبرر ما هم عليه. فصار الإلحاد أنواعه أربعة. الأول أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات وهذا عده بعض العلماء اثنين فعد إنكار الأسماء وحده وإنكار الصفات وحده. والثاني أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. والثالث أن يجعلها دالة على التمثيل. والرابع أن يشتق منها أسماء للأسماء. ونحن نعبر بالتمثيل أحسن من التشبيه. لاحظ نعم تمثيل أحسن من التشبيه لأنه هو الذي نفاه الله عز وجل. نعم هو الذي نفاه الله في القرآن فقال ليس كمثله شيء ولم يقل ليس كشبهه شيء. فنعبر بما عبر الله به عن نفسه. وما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه واشتراك في المعنى من بعض الوجوه ولا لا؟ فمثلا المخلوق والخالق اشتركا في معنى الوجود ولا لا؟ كلاهما موجود لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. الاستواء على العرش واستواء الإنسان على البعير مثلا اشترك في المعنى العام للاستواء، لكن استواء الخالق يخصه واستواء المخلوق يخصه، ولهذا جاءت في القرآن ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب يقول هذا وجل سيجزون ما كانوا يعملون، هذا وعيد، وهو كقوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، تهديد. وليس المعنى أن الله عز وجل الآن فارغ المشغول يلحقه الفراغ فيما بعد، لكن هذا من باب الوعيد والتهديد. وهكذا كقوله وهذا قول وهكذا هنا سيجزون ما كانوا يعملون. وأشرت قبل قليل إلى التعبير بقول سيجزون ما كانوا يعملون، ولم يقل سيجزون العقاب مثلا، إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، فكأنه هو العمل نفسه. قال نعم لا، بس بالنسبة لنا ما نتركهم على باطل، يعني بالنسبة لله عز وجل يمكن تضمن لأنها قنيت بالوعي. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، يلحدون في أسمائه يشركون فيها، وقوله يشركون يتضمن الإشراك من الجهتين، بأن يجعلوها دالة على المماثلة، أو أن يشتقوا منها أسماء للأصنام، كل هذا شرك. فمن جعلها دالة على المماثلة، تمثيل المماثلة للخلق، فقد أشرك، لأنه جعل لله مثيلا. ومن أخذ منها أسماء لأصنامه فقد أشرك، أشرك به، حيث جعل مسميات بهذه الأسماء تشارك الله عز وجل. نعم نعم. نعم نعم. هو بارك الله فيكم، هذه سؤال مهم. العمل يطلق على القول والفعل، فالذي يقابل القول هو الفعل، وأما العمل فهو شامل نعم للقول وللفعل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهذا يكون بالأفعال ويكون بالأقوال. ولهذا إذا أردت أن تقسم تقول ينقسم العمل إلى قول وفعل، يقسم العمل. فلو قلت إلى قول وعمل فإن المراد بالعمل هنا إيش؟ الفعل. هنا من يبسط؟ هل القاعدة الخاصة في جواز الفن في بعض الأسماء مثلا شيء ما خاص بالله؟ نعم. القاعدة أنه إذا سميت أحدا باسم من أسماء الله ملاحظا فيه الصفة فهو ما يجوز، يعني تسمي هذا الحكيم لأن لحكمته، أو الحكم لأنه يحكم بين الناس، فهذا ما يجوز. أما إذا أردت مجرد العالمية فهذا لا بأس به، ولهذا يوجد في أثناء الصحابة الحكيم، ويوجد فيه الحكم، ولم يغير الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه غير أبا الحكم لأنه سمي بذلك لكونه يحكم بين الناس. لا، فيه أسماء خاصة بالله ما يسمى به غيره مطلقا، مثل الله، الله ما يمكن يسمى به أحد أبدا. وكذلك قالوا الرحمن إنما من الخصائص، وكذلك مثل رب العالمين، رب العالمين هذا ما يسمى به إلا الله، يعني الشيء اللي ما يمكن يصدق إلا على الله، وهو ما يسمى به أحد خاص بالله. وأما الرب فإنه يطلق على الله وعلى غيره، كرب الدابة ورب البيت وما أشبه ذلك، يكون مضافا. نعم. ثم إن الرب أيضا يطلق بمعنى الصاحب، الرب يطلق بمعنى الصاحب، مثل قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذه مهمة رب العالمين، إن رب العالمين الذي خلقهم، لكن رب العزة ما يمكن تقول إنه خلق العزة، لأن العزة صفة من صفات الله غير مخلوقة. فهنا الرب بمعنى صاحب العزة. نعم نعم نعم نعم، إذا لم يقصد الصفة، لأن الحكم موجود في الصحابة من تسمى بهذا الاسم الحكم. هنا لأن إنكار ما دلت عليه من الصفات هو طريقة للتأويل، هو طريقة للتأويل، ما يقرون بكل الصفات التي تدل عليها. مثل الرحمن، الأشاعرة ما يؤمنون بالرحمة، ما يقول الله للرحمة، يقول رحمة الله مراد بها إما المفروض أو إرادة المفروض، يعني إما الإحسان اللي هو المفروض وإما إرادة الإحسان. قال وعنه عن من؟ عن ابن عباس، سموا لات من الإله والعزة من العزيز، وهذا أحد نوعي الإشراك بها، أن يشتق منها أسماء الأسماء. طيب، فيه كلمة يقولها النساء عندنا إذا أصيبت بشيء، قالت المرأة حريمة، عندنا كلمة مشهورة، وش يقولين؟ وعزالي، وعزالي. نعم، هل يتندب العزة التي هي الصنم، أو تريد أو تقول وعزالي من التعزية، يعني تطلب العزاء وهو الصبر والتقوية؟ هذا هو المقصود. ولهذا لو تسأل اللي تقول هذا وش هو، هذا معناه أننا أصبت وأسأل الله أن أثبتنا على هذه المصيبة وقوينا عليها، يمكن ما تعرف أن هناك شيء يسمى العزة. هنا هذه بعض الناس يرى أنه يجب إنكارها، يجب إنكارها، لأن ظاهر اللفظ أنها تندب العزة، وهذا شرك لو كان هذا المقصود، لكن نعلم علم اليقين ما تريد هذا. طيب، قال وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، هذا أحد نوعي الإلحاد، أي الأنواع؟ الزيادة، أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه، فمن أدخل في أسماء الله ما ليس منها فقد ألحد، لأن الواجب في أسماء الله التوقيف، لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه. في سؤال لا مش عن ابن عباس ولا لا عن هو نعم نعم يسمى به، فيقال يا منان أم من علي بكذا وكذا، لكن الحنان هل هو من اسمه؟ عندنا هذا الحنان والمنان والبرهان ويا عظيم الشان، هل الأربعة يدعوها في بعض المسائل؟ إيه. مثلا جنترنا به. إيه. أما يا منان فيه اسم، ما في شك، اسم من اسماء الله ثابت. وأما الحنان فبعض العلماء أنكره وقال أنه ما ورد إلا في حديث ضعيف حنان، وبعضهم أثبته. وأما برهان فهذا ما هو في مثل إلا قطعا. وأما عظيم الشأن صحيح أنا نعم وصف على وصف، يعني عظيم الشأن أنا سأل يفهم أن تدعو الله تعالى بالصفة التي تعين له، كما كان رسول الله يقول اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب، كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام. هذا يا عظيم السمع. نعم، ما في شيء. نعم. معنى خلق الله آدم خلق الله. أي نعم، هذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إن سورة الرحمن ما صح، وممن أنكر ذلك ابن خزيمة في صحيح في كتاب التوحيد، ومنهم من قال إن اللفظ صحيحة وهي تفسر الضمير في قوله خلق آدم على صورته، لأن خلق آدم على صورته الثابتة في الصحيحين. ولكن ما المخرج؟ يتفق هذا على أحد وجهين، إما أن المعنى أنه على صورة الرحمن ولا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له، لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له. وهذه أول زمرة تطوي جنة على صورة القمر ليس البتر، ولا يلزم أن تكون على مثله الصورة من حيث العموم، أو يقال على صورة الرحمن إن هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، يعني على الصورة التي اختارها سبحانه وتعالى وأرادها، فلا تضرب الوجه فتقبح هذه الصورة التي اعتنى الله بها أو تقبحه. قال نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذروا بمعنى اتركوا، وما المراد بذروهم؟ يعني تهديد، يعني المراد بالتهديد، او المعنى اتركوا طريقهم، او الجميع، او الجميع. طيب، قوله يلحدون في أسمائه، ما هو الإلحاد يا عبد الله؟ في اللغة لحد القبر لميله إلى جانب منه. طيب، وفي الاصطلاح هو الميل بها عما نعم. طيب صح، هذا الإلحاد في الأسماء. طيب، هل يكون الإلحاد في غير الأسماء؟ هذا ما بحثناه، وإذا شئت نبحثه الليلة بحثناه. ها؟ طيب، الإلحاد في الأسماء أنواع. الإلحاد في الأسماء؟ نعم. الأسماء الله الأول أن نسمي أن يشتق منها أسماء للأسماء، أن يشتق من أسماء الله أسماء للأسماء، مثل منين؟ العزة من العزيز. نعم. والله ذاك الله مناد. نعم، من المنان. طيب، واللات؟ واللات من الله، من الإله. طيب، هذا واحد. ثاني أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه الصفات، من الصفات أو مما دلت عليه من الصفات. طيب، هل أحد أنكر الأسماء؟ أشهد من ما تحفظهم بأسماء، يعني بتعيينهم. نعم، والمعتزلة أيضا، الجهمية غلاتهم ترى، غلاتهم. نعم، هذا هو آخر شيء. طيب، بدأ أنت كما خير. نعم، طيب، غلاة المعتزلة هو الجهمية أنكروا الأسماء. لا، طيب، من الذين أنكروا ما دلت عليه من الصفات وأثبت الأسماء؟ المعتزلة. نعم، عامة المعتزلة. هذا طيب. طيب، وهناك قسم ثالث أثبتوا بعض الصفات وأنكروا بعضا، من هم يا محمد إسماعيل؟ الأشاعرة. نعم، الأشاعرة والماتريدية أثبتوا بعضا وأنكروا بعضا، والصواب أن أنه يجب علينا إثبات كل ما وصف الله به نفسه. الأدلة سبق لنا أن ذكرناها في بحث العقيدة. طيب قوله تعالى سيجزون ما كانوا يعملون، هذه الجملة المراد بها عبد الوهاب شو المراد في هذه الجملة؟ تهديد يعني. تهديد والوعيد. طيب يقول مؤلف فيه مسائل، قلت نتكلم عن الإلحاد القسم الثاني. ها الإلحاد في الآيات، ها أي هي أحسنت أنواع الإلحاد. نعم باقي من أنواع الإلحاد يا ما سالم زيادة على ما أثبت الله، يعني أن يسمى كما سمى النصارى سمى الفلاسفة العقل الفعال والعلة الفاعلة، يعني يسمى الله بما لم يسمى به نفسه، فإن هذا من الإلحاد. ما وجه كون هذا من الإلحاد؟ أقول على الله والواجب في الأسماء التوقيف، فمن زاد فيها فقد ألحد. طيب الرابع الإلحاد في الأسماء فهمناه الآن، الإلحاد في الآيات دليله قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وهذه الجملة كما ترون فيها تهديد بين، لأن قوله لا يخفون علينا معناه سنعاقبهم على هذا الإلحاد، والجملة هنا مؤكدة بإن، إن الذين يلحدون. وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية هي المخلوقات، كل المخلوقات من آيات الله الكونية، السماوات والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك. قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فوا عجبك كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء فيه آية من آيات الله عز وجل. إذا كانت الآيات الكونية هي كل ما خلق الله، كل مخلوقات الله، كل مخلوقات الله تعالى فهي آية كونية لله، فبماذا يكون الإلحاد فيها؟ يكون الإلحاد فيها بثلاثة وجوه: اعتقاد أن أحدا انفرد بها أو ببعضها، يعني خلق دون الله، مثل الطبائعيين الذين يقولون إن الطبيعة هي اللي تكون على إلحاد بآيات الله. هذا قسم اعتقاد أن أحدا انفرد بها دون الله أو شارك فيها أو في بعضها، لا انفرد بها. ثانيا اعتقاد أن لله تعالى فيها شريكا، يعني وإن لم يكن خالقا لكن له شريك في الملك، في ملك هذه الأشياء. هذا إلحاد في الآيات. القسم الثالث أو الناحية الثالثة اعتقاد أن لله معينا في خلقها، لا شريكا لا ولكن معين، أن لله معينا في خلق هذه الأكوان. فالإلحاد في الآيات الكونية من ثلاثة أوجه: اعتقاد أن أحدا سوى الله منفرد بها أو ببعضها، اعتقاد أن أحدا مشارك لله تعالى فيها، والفرق بين هذا والذي قبله ظاهر، لأن الفرق إذا اعتقد أن أحدا منفردا بها دون الله واضح، كأنه جعل الكون مخلوقا لغير الله. أن أحدا شارك الله فيها، يعني مثل صار له مثل واحد خلق السماوات، الله خلق السماوات وآخر خلق الأرض، هذا على سبيل الانفراد. أما القسم الثاني، الوجه الثاني، أن لله تعالى فيها شريكا على وجه مشاع، يعني كل هذا بينه وبين الله، كل الخلق بين الله وبين أحد آخر، ظهر الفرق بينهما. طيب الثالث أن يعتقد أن لله تعالى معينا في إيجادها وخلقها وتدبيرها، هذا من الإلحاد في الآيات، وتدل على ويدل على ذلك على هذه الأوجه قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا واحد الانفراد، وما لهم فيهما من شرك، الثاني وما له منهم من ظهير، ظهير يعني معيد، هذا الثالث. فصار الإلحاد في آيات الكونية من كم وجه؟ من ثلاثة أوجه، عرفتم؟ كل ما يتعلق بما يخل بتوحيد الربوبية فإنه داخل في الإلحاد في الآيات الكونية. طيب القسم الثاني من الآيات، الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الشرائع، أو بعبارة أعم من الوحي، ما جاءت به الرسل من الوحي، فهذه هي الآيات الشرعية، مثل القرآن. القرآن قال الله تعالى فيه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، نعم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أما الجهال فلا ينتفعون بالقرآن. بماذا يكون الإلحاد في الآيات الشرعية؟ يكون الإلحاد في الآيات الشرعية بتكذيبها وتحريفها ومخالفتها، كم من وجه؟ ثلاثة أوجه. يكون بتكذيبها وتحريفها ومخالفتها. تكذيبها هذا فيما يتعلق بالأخبار، وتحريفها ومخالفتها فيما يتعلق بالأحكام، وتحريفها فيما يتعلق بالأحكام والأخبار. تحريف يشمل، يعني التحريف يتعلق بالأخبار والأحكام، فهمتم يا جماعة؟ إذن الإلحاد في الآيات الشرعية يكون من ثلاثة أوجه أيضا، تكذيبها ومخالفتها وتحريفها، تكذيبها ومخالفتها وتحريفها. تكذيبها فيما يتعلق، نعم، ومخالفتها فيما يتعلق بالأحكام، وثالث تحريفها يشمل للأخبار والأحكام، ولا لا؟ فمن الناس مثلا من يحرف الأحكام ويجعل هذا الخبر مثلا أو هذه الآية لها معنى غير ما أراد الله، ومن الناس من يحرف الأخبار كتحريف هذا التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهم، أفهمتم؟ طيب إذن الإلحاد في الآيات الكونية والشرعية حرام ولا جائز؟ حرام، وبعض الكفر، تكذيبها كفر لا شك، تكذيب الآيات الشرعية كفر. فمن كذب شيئا مع اعتقاده أن الله تعالى ورسوله أخبر به فهو كافر، فهو كافر إذا علم أن هذا مما أخبر الله به ورسوله ثم كذبه كفر. ومنها ما يكون معصية من الكبائر، ومنها ما يكون معصية من الصغائر. قال الله تعالى في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم، فسمى الله تعالى المعاصي والظلم سماها إلحاد لأنها ميل عما يجب على الإنسان أن يكون عليه. الإنسان العاصي لله مال، أليس كذلك؟ مال عما يجب أن يكون عليه، لأن الواجب أن يكون عليه هو السير على صراط الله سبحانه وتعالى، فإذا خالف فقد ألحد. نعم. طيب إذن الحمد لله تم تقسيم الألحاد في الآيات الكونية والشرعية. والسؤال الآن الذي يرد: ما هو الموضع الذي يكون فيه الإلحاد؟ نقول يكون في الأسماء وفي الآيات، والإلحاد في الأسماء أربعة أنواع، والإلحاد في الآيات نشوف قسم الآيات إما كونية وإما شرعية. فالإلحاد في الآيات الكونية يكون باعتقاد أن أحدا انفرد بها دون الله أو ببعضها، والثاني أن يعتقد أن الله تعالى فيها مشاركا، والثالث أن يعتقد أن الله تعالى فيها معينا. وقد دل على هذه الأشياء الثلاثة إيش؟ قوله تعالى: قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نعم. في الآية هذه شيء رابع لكن ما يتعلق بالبحث، وهو: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبهذه الأمور انقطعت كل وسيلة يتعلق بها المشركون، ما دام آلهتهم ما له ملك ولا مشاركة ولا معاونة ولا شفاعة، إذن بماذا يتعلقون؟ ما عندهم شيء يتعلقون به. نعم. فالحال في الآيات الشرعية قلنا تكون في ثلاثة أمور، بثلاثة أمور: تكذيبها ومخالفتها وتحريفها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. المسألة الأولى: إثبات الأسماء. من أين يؤخذ إثبات الأسماء؟ من قوله: ولله الأسماء، وهذا خبر متضمن لمدلوله من ثبوت الأسماء لله. وهنا الجملة فيها حصر تقديم الخبر: هل الحصر باعتبار الأسماء أو باعتبار كونها حسنى؟ باعتبار كونها حسنى، لأن غير لها أسماء أيضا، لكن باعتبار كونها حسنى. طيب، من الذي أنكر الأسماء؟ الجهمية وغلاة المعتزلة، مو كلهم، مذهبهم الذي عليها المذهب إنكار الصفات فقط. نعم. لا لا، من أحصاها دخل الجنة، الجنة اللي بعدها هي اللي منعت الحصر. نعم. يقول: الثانية كونها حسنى. كونها اسمها حسنى، ايش معنى حسنى؟ أي بلغت في الحسن غايته، لأن حسنى اسم تفضيل. ثالث: الأمر بدعائه بها. قلنا إن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عباد، وكلاهما مأمور به أن يدعى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الحسنى. كيف يفعل الدعاء العبادة؟ نعم. ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، تركهم. تقدم لنا أن المراد ترك سبيلهم، وليس المعنى أن لا ندعوهم وأن لا نبين لهم، وأن الآية أيضا تتضمن مع ذلك التهديد. نعم. الخامسة: تفسير الإلحاد فيها. وقد سبق أن الإلحاد في الأسماء يكون على أربعة أنواع. السادسة: وعيد من ألحد، بقوله: سيجزون ما كانوا يعملون. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. لا يقال السلام على الله. السلام له عدة معاني، منها التحية كما يقال سلم على فلان يعني حياك، ومنها السلام بمعنى السلامة من النقص والآفات، ومنها السلام من أسماء الله، سلام من أسماء الله. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر، والله الملك القدوس السلام. السلام تسمى الله نفسه بالسلام. السلام بمعنى السلامة من النقص والآفات، مثل قولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، فإن ندعو له بماذا؟ بالسلام. السلام بمعنى التحية أن نقول سلم لي على فلان وما أشبه ذلك، ولكنها تحية مقيدة بماذا؟ بالسلام، بأن تقول السلام عليك. السلام لا يقال على الله عز وجل، بمعنى أنك لا تقول السلام عليك يا ربي أو السلام على الله من عباده. لماذا؟ لأنك إذا قلت السلام عليك يا ربي أوهمت نقصا، إذ لا يدعى بالسلام من شيء إلا لمن كان قابلا أن يتصف به. قل، فإذا قلت السلام عليك يا رب فهذا يتضمن أن يكون الله تعالى قابل للنقص، ولهذا دعوت أن يسلم منك، لهذا لا يقال السلام على الله من عباده، حرام أن تقول ذلك. مناسبته لتوحيد الصفات ظاهرة جدا، لأن صفات الله عز وجل كلها عليا كاملة، مثل ما أن أسماءه حسنى، والدليل على أن صفات الله عليا قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، بعده ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وفي آية أخرى: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المثل الأعلى معناها الوصف الأكمل، الوصف الأكمل. فإذا قلنا السلام على الله فمعنى ذلك أن هذا الوصف قد يلحقه النقص، فينافي كمال الصفات. فمناسبة هذا الباب لتوحيد الأسماء والصفات ظاهرة جدا، وهو أنه الله تعالى يمكن أن يلحقه النقص، ولهذا دعونا له. لما أثبت أن لله تعالى الأسماء الحسنى أعقبه بأن هذه الأسماء الحسنى وهذه الصفات سالمة من كل نقص وعيب، والكمال لا يصح إلا بانتفاء العيب وثبوت الكمال، لا يثبت الكمال إلا بانتفاء ما يضاده، ومجرد الإثبات لا يدل على الكمال المطلق، والنفي تعطيل محض. لو قلت زيد فاضل أثبت له فضل، لكن هل أثبت له أنه لا يلحقه نقص في هذه الصفة؟ لا، جائز أن يكون له نقص. فإذا قلت زيد فاضل ولم يتخذ شيئا من طريق السفور مثلا، فالآن أثبت له الفضل المطلق في هذه الصفة. الرب سبحانه وتعالى يتصف بصفات الكمال، ولكنه إذا ذكر نفي ما يضاد تلك الصفة صار ذلك أكمل، صار هذا أكمل. فلهذا أعقب المؤلف رحمه الله أعقب الباب الأول بهذا الباب، إشارة إلى أن الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يلحقها نقص. لماذا؟ لأن الله هو السلام، لأن الله هو السلام. وسبق لنا أن السلام أنه اسم ثبوتي سلبي، ثبوتي من وجه وهو أنه سبحانه وتعالى سلام، سلبي من وجه وهو أنه يراد به نفي كل نقص أو عيب يتخيله الذهن أو يتصوره العقل يلحق لله عز وجل. كل شيء يمكن من النقص أو العيب فإن كلمة السلام تنفي ذلك، فهو إذن اسم ثبوتي من وجه، وهو ثبوت هذا الاسم له والصفة التي تضمنها وهي السلامة، وهو سلبي من وجه آخر من جهة إيش؟ أنه يدل على انتفاء كل صفة نقص عن الله، يدل على انتفاء كل صفة نقص. فما معنى السلام إذن؟ السلام هو السالم من كل نقص وعيب، بحيث لا يعتريه نقص لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه، لا يعتريه أي نقص. ولهذا لا يقال السلام على الله، لأنك لو قلت السلام على الله لأوهم ذلك القول أن الله تعالى قد يعتريه النقص، لأنه لا يطلب الخلو من شيء إلا إذا كان ذلك الشيء ممكنا، إذ لو كان ممتنعا لكان امتناعه معلوما بدون دعاء، أليس كذلك؟ وأيضا فإن الله تعالى لا يدعى له وإنما يدعى، إذا قلت السلام على الله دعوت الله أن يسلم نفسه، وهذا لا يليق، فإن الله تعالى يدعى ولا يدعى له، وإنما يثنى عليه بصفات الكمال الثابتة له. عرفتم الآن؟ فصار ينهى عن قول السلام على الله لعلتين. العلة الأولى أن مثل هذا الدعاء يوهم أنه يمكن النقص في حقه فتسأل الله أن يسلم نفسه من ذلك. لماذا يوهم؟ لأنه لا يدعى بالسلامة من شيء إلا في محل يمكن أن يكون قابلا لها، قابلا لضدها وهو النقص، أما محل لا يمكن أن يقبل لضدها فلا حاجة إلى أن تدعو بالسلامة منه. واضح؟ أما العلة الثانية فإنك إذا دعوت الله بأن يسلم نفسه فقد طلبت الحقيقة، لأن الله عز وجل يدعى ولا يدعى له، فهو بغنى عنه، لكنه يثنى عليه بصفات الكمال، يثنى عليه فيقال غفور رحيم سميع عليم قدير وما أشبه ذلك، وهذا ثناء عليه وليس دعاء له. قال في الصحيح عن ابن مسعود، معنى قول المؤلف الصحيح أي في الحديث الصحيح، وهو أعم من أن يكون في الصحيحين أو أحدهما، والحديث ثابت في الصحيحين، وعلى هذا فيكون معنى قول في الصحيح لا يراد به أي أحد الصحيحين، إنما مراد في الحديث الصحيح، وهو أعم من أن يكون ثابتا في صحيح في أحد الصحيحين أو في كليهما، والحديث ثابت في الصحيحين. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، نعم كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والغالب أن المعية مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة لا تكون إلا في الفرائض، لأنها هي التي يشرع فيها صلاة الجماعة. قلنا هذا جواب إذا قلنا السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، فيسلمون على الله، نعم، والسلام على فلان وفلان، ومعنى السلام على من عباده أنهم يسألون السلامة لله عز وجل من الآفات، يسألون الله أن يسلم نفسه من الآفات، وهذا لا يجوز كما أسلفنا. أو أن اسم السلام على الله من عباده، لأن قول الإنسان السلام عليكم له معنى، إما أن المعنى اسم السلام عليك أي عليك بركاته، أو أن المعنى السلامة من الله عليك، فهو سلام بمعنى تسليم، ككلام بمعنى تسليم، بيجينا شرح. المهم السلام على الله، إما أن المعنى اسم السلام على الله يعني اسم نفسه عليه يكون بركة ورحمة وما أشبه ذلك، وهذا لا يليق، أو أن التسليم أي السؤال السلامة على الله من العباد، وهذا أيضا لا يستقيم كما أسلفنا. وقول السلام على فلان وفلان، كلمة فلان هذه يكنى بها عن الشخص، وفلانة عن الأنثى، وفلان مصروف ولا غير مصروف؟ مصروف، لأنه ليس علما ولا صفة. نعم، كصفوان مثلا، صفوان فيها للف والنون ولكن ليس علما ولا صفة، فلذلك ينصرف، كما فلصفوان عليه تراب. فلان إذن ليس علما ولا صفة فينصرف، وفلانة كذلك تنصرف. نعم، وهي كناية عن إيش؟ عن الشخص، ذكرا أو أنثى، فلان ذكر وفلانة أنثى. طيب، ما المراد بفلان وفلان هنا؟ جاء المستفسر في حديث آخر السلام على جبريل وميكائيل، السلام على جبريل وميكائيل، كانوا يقولون هكذا. السلام على جبريل وميكائيل ممكن ولا لا؟ ممكن، ولهذا ما نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، بل قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله، لا تقول السلام على الله، وهذا نهي التحريم قطعا. لماذا لا نقول السلام على الله؟ هل قال فإن الله هو السلام، فكيف يحتاج إلى سلام؟ السلام لا يحتاج إلى سلام، هو نفسه عز وجل السلام، سالم من كل نقص ومن كل عيب، فلا حاجة إلى أن تقول السلام على الله. نعم، لأنه كما قلت قبل قليل يوهم النقص في حق الله عز وجل. ثانيا يقتضي أننا ندعو الله لله، والله عز وجل يدعى ولا يدعى له، لأنه ليس بحاجة إلى أحد يدعو له، بل هو عز وجل يحب أن يمدح ويثنى عليه، لا شخص أحب إليه المدح من الله، فهو عز وجل نعم فالله عز وجل يحب أن يدعى أن يحمد، ولكنه لا يدعى له. نعم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. إذن مناسبة هذا الباب لما قبله، من يعرف؟ نعم، لما ذكر في الباب أن يتضمن الكمال ذكر ما يليه ما ينافي النقص. طيب، السلام على الله ممتنع لسببين. حمد، السبب الأول ذلك أن الله تنزه عن كل نقص فلا يليق من نقول السلام على الله، لأنه يوهم النقص، يوهم جواز النقصان عليه، إذ لا يدعى بانتفاء الشيء عن الشيء إلا وهو ممكن أن يتصف به. السبب الثاني يا الرحمن، أن الله يدعى ويدعى له، وهذا دعاء الله. طيب، السلام على ملائكة، على جبريل، ميكائيل، صرافيل، جائز لأن الرسول ما نهى عنه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عائشة أن جبريل يسلم عليها قالت عليه السلام. هذا لا ينهى. يقول مؤلف نعم في الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير السلام. تفسير السلام ذكرنا أنه بالنسبة لكونه اسما من أسماء الله، إيش معناه؟ السالم من كل نقص وعيب. وبالنسبة لكونه تحية، السلام عليك يا فلان، قالوا له معنى يعني. المعنى الأول أنه على تقدير مضاف، أي اسم السلام عليك، يعني كما أقول بسم الله عليك مثلا، اسم السلام عليك، يعني هذا الاسم اسم الله عز وجل الذي فيه البركة والخير والسلامة عليك، مناسب أن تختار اسم السلام دون اسم الله مثلا اسم الله عليك، لأن السلام مناسب لما تريد أن توجهه إلى هذا المدعو له، لأنك تريد أن يسلمه الله من النقص والآفات، فتقول اسم السلام عليك. والمعنى الثاني أن السلام بمعنى التسليم، اسم مصدر، مثل إيش؟ كالكلام بمعنى التكليم اسم مصدر، أي تخبر خبرا يراد به الدعاء أن السلام على فلان، ولكنه خبر لفظا إنشاء معنى، إذ هو دعاء السلام عليك، يعني أسأل الله أن يسلمك تسليما. ولهذا إذا قلت لشخص السلام عليك وقال أهلا ومرحبا حياك الله وبياك، نعم، وجعل الجنة مثواك وأعاذك من النار وغفر لك، يكفي برب السلام؟ ما يكفي، لأنك أنت سألت له بالسلام، رد، هل يرد عليك؟ يجب عليه أن يرد عليك مثل ما دعوت، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب هذا معنى السلام. إذن تفسير السلام، قال المؤلف رحمه الله تفسير السلام، قال تفسير السلام له وجهان، الوجه الأول باعتباره اسما من أسماء الله، والوجه الثاني باعتباره تحية، وعرفتم المعنى. طيب الثانية أنه تحية، لين يوقف أنه تحية، يعني يحيونه على فلان وفلان، على فلان وفلان. وقد يمكن أن يكون أيضا بالنسبة لله، لأنه التحيات لله أي جميع الكلمات الدالة على الحياة والعظمة والملك والبقاء كلها لله. طيب الثالثة أنها أي هذه التحية لا تصلح لله. من أين يؤخذ أنها لا تصلح لله؟ قاضي؟ لا، السلام على الله. ماذا قال؟ لا تقول السلام على الله. نعم صح. الرابعة العلة في ذلك. سام لا العلة اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله هو السلام فإن الله هو السلام. وإذا كان السلام لا تدعو له بالسلام، إذا دعوت له بالسلام فأنت أوهمت أنه يمكن أن ينقص وأن يحققه العفاف، فتسأله أن يسلم نفسه من ذلك. يقول الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. لا تصلح إيش؟ تعليم التحية التي تصلح لله. عندكم من لا تصلح؟ لا التي تصبر. قولوا التحية لله يؤخذ من تكملة الحديث، فهو الحديث ما فيها لمعنى هذا لكن تؤخذ منه. وفي الحديث أيضا في الباب من المسائل حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث نهاهم وعلل النهي، وذكر العلة مقرونة بالحكم له فائدة عظيمة، بل ذكرنا فيما سبق عدة فوائد. الفائدة الكبرى هو أن الإنسان يطمئن إلى الحكم إذا أقل معناه، والإنسان بشر قد يكون في نفسه شيء، ولا سيما إذا حاول الشيطان أن يشككه في الحكم ومناسبته، فإذا ذكرت العلة نعم ازداد إيش طمأنينة. ومن الفائدة أيضا من فائدة ذكر العلة مقومة بالحكم بيان سمو الشريعة الإسلامية، وأن أوامرها ونواهيها مقرونة بالحكمة، لأن العلة حكمة، علة الحكم معناه الحكمة التي من أجله من أجلها ثبت الحكم. واضح. وذكرنا أيضا فائدة الثالثة وهي القياس على ما شارك ذلك المعلل بتلك العلة بتلك العلة. نعم. طيب، واستفاد أيضا من الحديث، ويمكن أن تكون يعني من مسائل الباب، أنه لا يجوز الإقرار على ما لا يجوز. من أين يؤخذ؟ من إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، قال لا تقول السلام على الله. وهذا واجب على كل مسلم أن لا يقر ما لا يجوز، لأن في سكوت أهل العلم عن بيان الأحكام الشرعية، بالإضافة إلى أنهم آثمون لعدم بيان الأحكام، فيه أن الناس يستمرئون هذا الأمر ويرون أنه جائز، لأنهم يقولون لو كان هذا حراما لكان الناس العلماء تكلموا عليه وبينوه. ولهذا قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقول أوتوا الكتاب وإن كان لليهود والنصارى، لكن المسلمون الذين أوتوا الكتاب القرآن أصل الكتب مثلهم. ولهذا قال الذين أوتوا الكتاب حتى يتبين من العلة أن كل من آتاه الله علما وجب عليه أن يبينه إذا دعت الحاجة إلى بيانه، بحيث يسأل عنه بلسان الحال أو بلسان المقال. نعم. أبدا، لأن الرسول رد بعد ذلك. رد بعد ذلك. لأنه توضأ يعني بذلك. أين؟ لكن لو صرف الإنسان معه يقول ما هو. أين؟ هو على سبيل الاستحباب. على سبيل الاستحباب، لأنه في إجماع المسلمين أنه لا يشترط لرد السلام ولا لذكر الله أن يكون على طهارة. حتى قال عائشة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيان. كيف تنقيد؟ يعني مثلا أن يكون غفر على غير الطاهر. نقول الذكر كل ذكر في الأصل أن يكون على طهارة، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يمتنع أو يقول كيف أن أذكر الله إلا على طهارة، يدل على أن رد السلام من ذكر الله، وهو من ذكر الله من وجهين: من جهة أنه دعاء والدعاء عبادة، ومن جهة أنه يتضمن اسما من أسماء الله وهو السلام. عليكم السلام. يجب أن يرد. لكن الأفضل أن يكون على طهارة. فإذا قلت أن الإنسان ما عنده ماء ولا يمكن يرد إلا كان بعد ساعة أو ساعتين أو بعد ما ينصرف المسلم فليرد. ثم قال نعم هذا ما في صريح بأنه سمعهم. نعم كنا نقول هكذا، لكن هل أنه سمعهم أو أخبروه أنهم يقولون كذلك؟ يحتمل هذا وهذا. نعم يجوز الصلاة على الملائكة في الصلاة. هنا ألست إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وكأنه عليه الصلاة والسلام قال هكذا، اختار اللفظ العام على التخصيص جبريل وميكائيل، وقال إذا قلتم على عباد الله الصالحين ما حد يقول على جبريل وميكائيل لأنهم داخلون في عباد الله الصالحين. لا عندي في الصلاة، ما عندكم شرط؟ مو موجود في الصلاة؟ صلاة يمكن الساقط من الساقط. نعم نعم الظاهر من اجتهاد معي، الظاهر انه وقع اجتهاد، والصحابة قد يجتهدون ثم يقرون او ينكر عليهم. كيف؟ هذا مو بالسلام على الله، السلام على الله يقصدون بذلك السلام من نقص. يعني الاحتمال الأول ما يرجع عليهم في تسليم مع الله، لأن ظاهر يبعد أنهم يريدون أن الله يبارك لنفسه باسمه، هذا بعيد وإن كان في احتمال لكنه بعيد. ومع أننا نقول حتى الاحتمال الذي ذكروه لأنه احتمل المعنى في قول الإنسان لصاحبه السلام عليك يعني اسم السلام عليك، هذا ذكروه، ولكن مع هذا الذي يتبادر إلى الذهن إنما السلام عليك الدعاء بالتفسير من الله يسلمك، قال هو المتبادل. ثم قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم نعم يعني صيغته بالصيغة المعروفة الظاهر بعد هذا بعد ذلك. يعني ما يعني السلام من المسلم السلام مني عليك في معنى؟ معنى أنك سالم. لا لا لا لا، لكن هي تتضمن هذا، لأنك إذا دعوت الله له بالتسليم من الآفات فأول ما آفة يسلم منها أن يسلم من آفاته. نعم قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم نعم لكنه خبر، خبر ليس المعنى أنك تسأل الله أن ينزه نفسك، لكنك تثني عليه بذلك، كما أنك تقول السلام بمعنى السلام يكون نقص قريب معنى التسميه. قال باب قول اللهم اغفر لي إشيء. اللهم معناه يا الله، لكن يقولون إنه لكثرة استعمالها حذفت الياء وعوض عنها الميم وجعل العوض في الآخر تيمنا بالابتداء بذكر الله. نعم وقوله اغفر لي، المغفرة تقدم أن معناها ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن اشتقاقها من المغفر يدل على ذلك، إذ أن المغفر ما يستر به الرأس للوقاية من الصيام، وهذا لا يكون إلا بشيء ساتر واقع. لو أنك لبست طاقية على رأسك تسمى مغفرا؟ لا، هي ساترة لكن ليست واقية. نعم، المراد بالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. ويدل لذلك أيضا أن الله عز وجل يأخذ بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني أسترها عليك أيضا كما سترتها في الدنيا وأقيك العذاب. وقول اللهم اغفر لي إن شئت، التعليق هذا يوهم عدة محاليل كما سيأتي إن شاء الله في الحديث. نعم، ولهذا نعم لا الميم عوض عن يعني. نعم، لكنها اختيرة الميم دون غيرها، ما قال اللهم ال اللهم ال أو اللهم ع أو اللهم ب الله ب، لأن الميم يكون تجاه الجمع أكثر. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا أيضا في الصحيح يعني الحديث الصحيح وليس المعنى في أحد الصحيحين، لأن الحديث فيهما جميعا. قال في الصحيحين في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يقول قائل إن قولنا في الصحيح يعني في الحديث الصحيح إن هذا إخراج لللفظ عن ظاهره، فما الذي أوجب لنا أن نخرجه عن ظاهره؟ الجواب أنه موجود في الصحيحين، لكن لو قال قائل ربما أن المؤلف رحمه الله حين كتب هذا الحديث لم يكن عنده إلا أحد الصحيحين فخرجه منه، نقول هذا ممكن، لكن مثل الشيخ إمام وهذا في نفس الكتاب إذا جاء الحديث في الصحيحين يقول أخرجه الشيخ أو أخرجاه، وهذا يدل على أن الحديثين أن الصحيحين عنده. نعم، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت،